الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبة الكرام في المجلس 18 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية، والموافق ليوم الأحد 19 من شهر صفر 1440 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى في فاتحة هذا المجلس أن نحن وإياكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إنه جواد بر رؤوف رحيم. ما زلنا وإياكم أحبة الكرام نستعرض الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات جملة من صفات ربنا جل وعز. توقفنا على أي آية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. على الطريقة التي تعودنا عليها نحاول أن نستنبط من الآية الصفة أو الصفات، لأن بعض الآيات فيها أكثر من صفة. والسؤال هنا، ما هي الصفة المستنبطة من هذه الآية الكريمة كبر مقتا عند الله؟ ما هي؟ تفضل. أحسنت، صفة المقت. والمقت ما هو؟ ما الفرق بين المقت والبغض؟ المقت والبغض، نعم تفضل. نعم، المقت هو أشد البغض، أشد البغض. المقصود أننا نأخذ من هذه الآية الكريمة إثبات صفة المقت لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. لكن كما في الآية، المقت من الله لمن يستحق المقت، ولهذا جاء في الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن يقول الإنسان ما لا يفعل، وهذا خطير، هذا خطير. الإنسان ينظر ويعرف النصوص ويذكرها ولا يعمل بها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ماذا قال في آخر الآية؟ أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ أن الإنسان يعرف القرآن والسنة ويوصي بذلك ويأمر بذلك ولا يعمل بذلك، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكر الآية التي بعدها، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ما هي الصفة المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟ نعم، ما هي الصفة المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟ من يجيب؟ تفضل. صفة، صفة المجيء لله، نثبت من ذلك صفة المجيء لله جل وعز والإتيان كما في الآيات الأخرى، المجيء أو الإتيان، وهو مجيء حقيقي لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته جل وعز، نثبته كما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الخلق يوم القيامة، حينما يمر بناس أشد المواقف. ولهذا يجيب الأنبياء، كل نبي يجيب حينما يطلب الناس منه الشفاعة، يطلب الناس منه الشفاعة إلى الله، كل نبي من الأنبياء ماذا يقول؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله. هذا أشد يوم يغضب الله تعالى فيه، أشد ما يكون ربنا سبحانه وتعالى غضبا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. وهذا في موقف القيامة حينما يطول المقام بالخلائق، حينما يطول المقام بالخلائق فيطلبون الشفاعة من الأنبياء، يأتون الأنبياء واحدا واحدا. نبدأ بمن؟ عبد الله شوف الصوت هذا. نعم، بمن يبدأون؟ نعم تفضل. يبدأون بآدم يعتذر، ثم نوحا يعتذر، ثم إبراهيم يعتذر، ثم موسى، ثم عيسى، كلهم يعتذرون إلى أن يبقى صاحب المقام المحمود، هو الذي يتقدم بالشفاعة إلى ربنا جل وعلا. تخليص الناس من الموقف، موقف رهيب عظيم ما يتحمله الناس من طوله وشدته، والشمس تكون قريبة من الخلائق، فيكون على الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فلا يجدون طريقة إلا الذهاب للأنبياء، نبيا في النهاية يذهبون إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع إلى الله، ويقول الله تعالى له: سل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الخلاصة أن نثبت من هذه الآية الكريمة ماذا؟ صفة إيش؟ نعم، صفة المجيء والاتيان لله جل وعز، وهذا على ما يليق بجلال الله وعظمته. هل هذه الصفة ذاتية أو فعلية؟ هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ قبل ذلك، قبل الجواب، ما الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية، وكيف نفرق بينهما؟ هناك ضابط جميل للتفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. ما هو الضابط؟ نعم ياسمين. الصفات الذاتية لا تنفك عن الله، الصفات الفعلية متعلقة بأي شيء؟ الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، فهذا هو الفرق. طيب صفة المجيء هل هي لا تنفك عن الله، وهل هي متعلقة بالمشيئة؟ يعني هي متعلقة بمشيئة الله، إذن هي صفة فعلية. نعم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. نفس الكلام عن الآية السابقة، هذا فيها صفة المجيء وصفة الإتيان أيضا من الآية الأخرى. نثبت صفة المجيء وصفة الإتيان لله من هاتين الآيتين. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ما هي الصفة المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟ أعد. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، من يجيب؟ تفضل. صفة التنزيل ونزل إيش؟ ونزل الملائكة تنزيلا. إذن الصفة المثبتة من هذه الآية صفة التنزيل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الملائكة، هو الذي ينزل الملائكة، فنثبت من هذه الآية الكريمة صفة التنزيل لله جل وعلا. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما هي الصفة المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ تفضل. إثبات الوجه، إثبات الوجه لله جل وعلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل يمكن أن نثبت من هذه الآية الكريمة أكثر من صفة؟ نعم أحمد، صفة البقاء ويبقى، صفة البقاء ويبقى. اثنين، ها، الجلال، نثبت من ذلك أيضا صفة الجلال لله جل وعز، لذلك نقول عز وجل، يقول الله عز وجل. ومن ذلك أيضا، من هذه الصفات أيضا، نعم تفضل، صفة الإكرام، صفة الإكرام لله جل وعز. المقصود بهذه الصفة سعة الجود والعطاء، سعة الجود والعطاء، هذا المقصود بها. إذن كم الصفات المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ أربع. من يعيد؟ تفضل. نعم، صفة البقاء لله جل وعز. اثنين، صفة الوجه لله جل وعز. والثالث، نعم، صفة الجلال وصفة الإكرام. صفة الإكرام، الإكرام بمعنى أنه يكرم سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، يكرم الخلص من عباده ومن يشاء من خلقه، فهو الذي يكرمهم جل وعز. ويحتمل معنى آخر أن المقصود بذلك أنه جل وعز هو أهل التكريم والتعظيم والمستحق لذلك. أيهما المراد؟ أيهما المراد؟ أو نقول الآية شامل المعنيين؟ إيش رأيكم؟ شامل المعنيين، وسبق معنا قاعدة نافعة في هذا الباب، هل تذكرون هذه القاعدة؟ ذكرتها مرارا، قاعدة نافعة في هذا الباب. تفضل. إذا احتملت الآية معنيين أو أكثر من ذلك وليس بين هذه المعاني تعارض، فالأصل أن نحمل القرآن والآية على كل المعاني، وهذا من بلاغة القرآن، هذا من بلاغة القرآن ومن عظمة القرآن. متى نرد قول من الأقوال أو معنى من المعاني؟ متى نرده؟ إذا تعارض مع المعنى الصحيح، إذا تعارض مع المعنى الصحيح، تعارض مع الدليل، فهذا المعنى نرده. لكن إذا لم يكن ثمة تعارض بين المعنيين والرأيين في معنى الآية، فالأصل أن نحمل يعني كل هذه المعاني، أن نأخذ بكل هذه المعاني، لأنه لا تعارض بينها، هذا هو الأصل، وهذا كما قلت لكم من بلاغة القرآن. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، ما هي الصفة المثبتة من هذه الآية الكريمة؟ نعم أبو عمر، إثبات صفة الوجه لله تعالى كالآية السابقة، وهو كما مر علينا مرارا إثبات الوجه على الحقيقة، فوجه حقيقي، حقيقي يليق بجلال الله وبعظمته. وإذا قال لنا المعطلة، إذا قالوا لنا أنتم يا أهل السنة تقولون قولا عظيما، يقولون أحيانا هذا الكلام، كيف أنتم تجعلون الخالق كالمخلوق فتثبتون للمخلوق وجها وتثبتون لله وجها؟ إذن أنتم مشبهة، تشبهون الخالق بالمخلوق، فكيف نجيب؟ كيف نجيب على هذه الشبهة التي يثيرون كثيرا على أهل السنة؟ تضر. أحسنت أحسنت، هذا صحيح. يعني أولا نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما صح فيها، وهذه الصفات جاءت على ربنا جل وعز، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربي جل وعز. فما دام قد صح ذلك، جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله، يجب علينا الإذعان والتسليم. هذا أول. اثنين، نقول نرد عليكم من واقع ما ترون في الدنيا، من واقع ما ترون في الحياة، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. تجد فيلا كبيرا ضخما له يد، ونملة لها يد. أنت تقول النملة هذه لها يد، وتقول الفيل له يد، هل اليد كاليد؟ أو الرجل، هل الرجل كالرجل؟ فيما نراه ونشاهده نحن، ولله المثل الأعلى. لا بد نقول هذا الكلام، ولله المثل الأعلى، ونكرر. فأنتم ترون في واقعكم المغايرة والبينونة التامة بين يد الفيل ويد النملة. وقل مثل هذا في مخلوقات كثيرة فيما نشاهده ونراه، ولله المثل الأعلى. وعليه مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الوجه لله جل وعز، وهذا قد أجمع عليه أهل السنة، لأن النصوص ثابتة بذلك كما مر علينا، خلافا للمبتدعة والمعطلة الذين صرفوا معنى الآية عن ظاهرها ما تدل عليه، فحرفوا ذلك تحريفا بينا. والكلام في هذا يطول، لكن الذي يعنينا هنا أن نثبت هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهم تكلموا كلاما كثيرا، تكلموا كلاما كثيرا على هذه الآية والوجه لله جل وعز، كما تكلموا عن صفة المجيء والإتيان، لأنه لا بد يكون لهم موقف من هذه الآيات، فيفسرون هذه الآيات والنصوص، يفسرون بتفسيرات لا دليل عليها، ولا يتسع المقام لبسط أقوالهم ثم الرد عليها، لكن نحن نأخذ بقواعد عامة. فإن الجواب على كل الشبه التي يثيرونها، التي يثيرونها في هذه الصفات، هو جواب واحد، هو جواب واحد، المنهج واحد، طريقة الرد عليهم في كافة ما يقولون عن هذه الصفات واحد. وهكذا على كل حال سنكمل إن شاء الله غدا ما تبقى من صفات لربنا جل وعز، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.